القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. أصحاب القلوب البيضاء التي لا تكره ولا تحقد ولا تحمل كرها هم أصحاب ابتسامة دائمة. عندما تشرق تزرع الحب في قلوب من حولها. اليوم نحتفل معا باليوم العالمي لصحة القلب. أسعد معكم فيه هالة سالم. القلب الطيب بيسلم أمره علشان أحبابه، بيضحي بعمره. لو قلبك يهوى سيب قلبك معه، لا يمكن يجرح. عزيزتي المستمعة، الكلمات الصادقة المتفائلة المحبة للحياة هي من تصل إلى القلب، ونبدأ بها هذا اللقاء. قلب حبيب الكل أبيض زي الفل، إياك تجرح. لما بنحب نوصف أي موضوع بنقول إن القلب هو منتصفه، the core، يعني هو قلب الموضوع. القلب هو منتصف الدنيا، هو محور الحياة كلها. أنا يعني هقتبس من مثل إنجليزي بيقول hearts like doors will open with ease for very very little keys. One of them is thank you sir and the other if you please. ترجمتها بقى القلوب زي الأبواب، تتفتح بسهولة قوي. إحدى هذه المفاتيح هي شكرا جزيلا يا فنم، أو لو سمحت. يبقى الأدب والأخلاق والفضيلة لما بتملى القلب بتسهل الحياة علينا وعلى حوالينا. عيد قلوب سعيد. أستاذ دكتور مشير عيسى، عازفة البيانو المصرية العالمية. والآن مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اتفضلي اتفضلي يا ست هديل، مسرات اللي انت كنت ناوية تساعديها. مالها يا هيثم؟ خدت شنطتها ومشيت. مشيت من بيت اخوها؟ ايوه يا هديل. ابو دنيا طردها؟ انا مش عارف بقى ايه اللي حصل بالظبط. مين اللي قالك؟ انكل احمد مرزوق. اللي عرفته هديل ان مسرات لمت ملابسها في شنطة وخرجت من البيت. ابو دنيا طبعا عارف، واكيد فرض عليها تمشي. هو كان ناوي يصفرها بمعرفته وهي مشيت. الحقيقة ابو دنيا اتفاجئ، وعفاف كمان قلقان عليها قوي. يعني هتكون راحت فين؟ محدش عارف. ده انا كنت خلاص رايحة اكلم ابو دنيا علشان يسامحها. وانا كمان كنت هتكلم معاها. تفتكر مسرات راحت فين؟ مش عارف والله يا هديل، لكن انتوا بقى تقدروا تعرفوا بالظبط راحت فين. وش معنى احنا اللي نقدر نعرف؟ يا هديل، مسرات مختلطة بالكل، مصاحباكي زي ما هي مصاحبة سهيلة بالظبط، ومصاحبة كل بنات العيلة. يعني هنعمل ايه عشان نعرف هي فين؟ سألوا بعض عنها. نسأل بعضنا عنها. حاضر، أنا هسأل عنها كل ستات العيلة. والله يهديها مسرات، الله يهديها. استريحي استريحي شوية يا هديل. مش هرتاح مش هرتاح يا هيثم غير لما أعرف مسرات راحت فين. انت اتصلت بمدام عفاف؟ لا، لا ما اتصلتش غير بونكل احمد. وقالك ايه؟ ما انا عماله انفذ اهو اللي هو نصحني بيه. ده انت نازله اتصالات بالكل. تقريبا اتصلت بكل ستات وبنات العيله ما عدا سهيله. اشمعنى يعني سهيله ما اتصلتيش بيها؟ لاني رايحه لها شخصيا. سهيله تقدر تشاركني يا هيثم في البحث عن مسرات. يا دي مسرات و... ما كملتش كلامك ليه يا هيثم؟ انت كنت هتقول ايه؟ كنت هقول يا دي مسرات واللي بيجي منها. هديل؟ ايوه هديل يا ابلة سهيلة. اتفاجئتي ليه؟ لا ابدا، وعموما هي مفاجأة جميلة. يلا تعالي تعالي اتفضلي ادخلي. يا سبحان الله، اللي انا بدور عليها موجودة هنا. مسرات حبيبتك. تعالي يا هديل، تعالي اقعدي جنبي. انا سعيدة جدا جدا انك رجعتي نفسك وصالحتي نفسك يا ابلة مسرات. والتصالح مع النفس ده شيء مهم جدا على رأي مدام عفاف. انا كنت عندهم دلوقت عند ابو دنيا. أيوه. وحرم الست الممتازة عفاف هانم. يعني رحت لهم يا هديل؟ قبل ما اجي هنا على طول. لقيتيهم؟ قالولك ايه؟ قالولك ايه؟ طمنيني. ابو دنيا مش عارف انت نزلتي بشنطتك روحتي فين. اتكلمتي معاها علشان مسرات يا هديل؟ اه طبعا، امال ايه؟ امال انا رايحه ليه؟ طب قالولك ايه؟ قالولك ايه؟ طمنيني. وعدني انه يسامحك اذا بطلتي الشطحات المجنونه بتاعتك والخرج عن القيم والسلوك الحميد. وانا اوعده. ابلة سهيلة، اسمحي لها تاخد شنطتها وتنزل فورا ترجع بيت اخوها. الله عليكي، الله عليكي يا هديل. الحمد لله، يوضع سره فاضعف خلقه. عزيزتي المستمعة، صحة القلب تبدأ من نزع الكره والحقد من داخله، وفي اليوم العالمي لصحة القلب نقدم لكم هذه النصائح الطبية. الأستاذ الدكتور عبد الله مصطفى كمال، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنوفية وزميل الجمعية الطبية الأمريكية لأمراض القلب. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. دكتور عبد الله، اليوم يعني تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للقلب، وبيكون في هذا اليوم هو التوعية ضد المخاطر التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. لكن بداية يا دكتور، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب؟ الإصابة بأمراض القلب، يعني أولا أمراض القلب عديدة، يعني منها أمراض الصمامات، يعني الحمى الروماتيزمية وأثر على الصمامات بتاعة القلب ممكن قوي تؤدي إلى ارتجاع ضيق الصمام. دي واحدة. الحاجة الثانية أن ممكن جدا يحصل قصور في الشرايين أو ضعف أو ضيق في الشرايين التاجية اللي بتغذي عضلة القلب، ودي نتيجة وبيحصل نتيجتها يعني الجلطة بتاعة الشرايين. والمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة ارتفاع ضغط الدم وتأثيره على عضلة القلب. والمجموعة الأخيرة اللي هي مجموعات العيوب الخلقية للقلب. ففي أنواع كثيرة جدا يعني، إنما اللي منتشر جدا عندنا أكتر واللي إحنا دايما بنهتم بيه اللي هو شرايين القلب التاجية والقصور في الشرايين التاجية وموضوعات الذبحة وموضوعات الجلطة. ودي موضوعات مهمة جدا يعني، منتشرة جدا دلوقتي خصوصا في الجو اللي احنا عايشين فيه، وخصوصا في التقدم العلمي الرهيب. نمرة 2، موضوع التدخين أصبح برضو ليه دور كبير جدا في الإصابة بهذه الأمراض. نمرة 3، السمنة المفرطة اللي احنا شايفينها دلوقتي، نظام الأكل الغير صحي طبعا ده مهم جدا جدا جدا، الناس مش مهتمة بيه بس هو مهم. ارتفاع نسبة دهون الدم وكوليسترول الدم، ودي برضو نقطة مهمة جدا. ثم ارتفاع الضغط الذي قد يؤدي إلى، والأهم من ده وده، موضوع انتشار برضو مرض السكر. أيضا يا دكتور، صحة اللثة والأسنان بتكون عامل من عوامل الوقاية من أمراض القلب؟ طبعا، لأن لو كان النهاردة أنا عندي ضيق في الصمام نتيجة حمى روماتيزمية ولا ارتجاع في الصمام نتيجة حمى روماتيزمية، وبعدين دخل ميكروب عن طريق اللثة أو الأسنان، ده على طول بيعمل التهاب حاد في الأغشية بتاعة القلب، والحقيقة عملية صعبة جدا، وممكن قوي يعمل تليف في العضلة في الصمام، وبالتالي بيبقى صعب جدا حتى معالجتها. دكتور عبدالله، أيضا كان في الماضي أن المعرضين للإصابة بأمراض القلب هم من فوق 50 عاما، دلوقتي الشباب صغير أو سن صغير بنلاقيهم عندهم مشاكل في القلب وأمراض للقلب. لأن اختلف الوضع من زمان لدلوقتي. النهاردة للأسف الشديد الأباء والأمهات ما عندهمش الثقافة الخاصة بأن هم يعرفوا أولادهم يعني إيه الأكل الصحي، وبالتالي دي نقطة برضو مهمة جدا في نوعية الأكل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انتشار التدخين بشكل واضح جدا، ما كانش زمان كده في السن الصغير. نمرة ثلاثة، وبرضو ده مهم جدا، أنه الشباب للأسف الشديد احنا بنشوف ناس عندهم 28 سنة و 29 سنة وعنده جلطة في القلب يعني، وبنخش نعمل له قسطرة ونركب له دعامة. ازاي الكلام ده؟ لان زي ما قلت لك ان كمان عدم اللي ما فيش اي نوع من انواع المشي، ما فيش مشي خالص، ولا في اي رياضة، ولا في اي حاجة بتتعمل للشباب. فدي نقطة مهمة جدا، كانت موجودة زمان الحقيقة، وكان فيه اهتمام بالنوع الاكل. نوع الاكل كمان كان مختلف، الناس كانت بتمشي، كنا بنروح زمان احنا والاجيال اللي بعدنا لفتره قريبه كانوا بيروحوا المدارس مشي، انما دلوقتي الاباء والامهات بيودوا ابنائهم لغايه باب المدرسه، ناقص يدخلهم جوه الفصل بالعربيه، فالولد ما بيبذلش اي مجهود، فدي طبعا بتاثر عليه، وبذلك ابتدت فعلا امراض كتيره قوي ما كانتش بتظهر في الشباب ابتدت تظهر. ايضا يا دكتور، يعني السهر، يعني الاجهاد الذهني ولفترات طويله في الليل، ده بيأثر عليه وبيكون ليه تأثير. في حاجه اسمها سيركاديان سايكل، يعني ربنا سبحانه وتعالى عامل هرمونات معينه بتتفرز بالليل وهرمونات معينه بتتفرز بالنهار، لما بنعكس النظام ويقعدوا سهرانين دوره النوم كمان، دورة النوم نفسها بتتغير، وبالتالي ده بيأثر على الهرمونات اللي المفروض تتفرز في أوقات غير أوقاتها، ودي طبعا ليها دور كبير جدا في تغيير في الشرايين وتغيير في الأجهزة بتاعت الجسم من القلب والكبد وجميع والكلى، ودي أجهزة مهمة جدا ليها نظام وليها راحة ما بتاخدش راحتها، فدي برضو من العوامل المهمة جدا اللي ياريت الناس ونبقى عندنا ثقافة ان احنا نتعلمها. الأستاذ الدكتور عبدالله مصطفى كمال، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب جامعة المنوفية. دكتور، كلمة بتوجهها الآن للسادة المستمعين ونحن نحتفل باليوم العالمي للقلب. القلب هو الدينامو، هو المطور الأساسي اللي بيشغل الجسم كله. لابد إن إحنا زي في العربية بالضبط، لابد إن إحنا نهتم بالتمارين الرياضية، نهتم بأكلنا، نمتنع ونقلل جدا من موضوع التدخين. دي نقط مهمة جدا، والثقافة بتاعتنا لازم تتغير عشان احنا نفسنا ان القلب بتاعنا يبقى قلب سليم ويبقى يعيش فترة طويلة، لان هو بيعتبر بالضبط هو المتحكم الاساسي في الجسم. كل الصحة والسلام المستمعين، وشكرا لحضرتك يا دكتور وعلى هذه النصائح. شكرا لحضرتك، كل سنة طيبة، وشكرا جزيلا لحضرتك. بخير، شكرا. مد ايدك للحياة، صحتك طول النجاح. مد ايدك للحياة، صحتك طول النجاح. الشباب تفضل معاه عمره ما يسيب سكتك، صحتك عزيزاتي المستمعة. تختتم اليوم فعاليات ورشة عمل تحت عنوان مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا COVID-19 أقامها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. منى خليل كانت هناك وأجرت الحوار التالي. يسعدنا أن نلتقي. وين؟ أستاذة الدكتورة هبة عبدين، أستاذ الإعلام والرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا بحضرتك، وهناخد زي ما بنقول بقى الخلاصة علشان نسير على نفس النهج والمسارات الصحيحة ما بعد جائحة كورونا. والحقيقة مش بتكلم في موضوع بعينه، ولكن في جميع المسارات في الحياة بصفة عامة. هو الحقيقة المؤتمر اللي احنا بصدد عقده اليوم يتميز كما تميز دائما المركز كمدرسة بحثية وعلمية. حقيقة ميزة المركز ده هو فكرة المالتي ديسيبلينري أو التنوع التخصصات البحثية اللي موجودة فيه، وده اللي بيديله دايما طابع يختلف يمكن عن أي مؤتمر آخر، لأنه الأوراق العلمية اللي بتصدر عنه بتتناول أبعاد تمس العلوم الاجتماعية والإنسانية بجملتها وليس فرع واحد في العلوم الاجتماعية. يعني حضرتك هتلاقي هنا الورقة ممكن تكون ورقة بحثية مقدمة عن مستقبل التعليم فيما بعد كورونا، والحقيقة ده موضوع من أخطر الموضوعات اللي كلنا الأسرة كل الأسر المصرية في الوقت الحالي قلقة جدا بأشكال متنوعة ومختلفة، من مسألة التردد على المدرسة، من محصلة العملية التعليمية، وهل الأولاد اللي درسوا أونلاين دول هيطلعوا بنفس الكفاءة، طب مسألة عدم ارتياد المدرسة ما ده في حد ذاته له تداعيات وله أبعاد. فعايز أقول حقيقة أنا طبعا مش هتناول القضية دلوقتي، يعني الوقت ما يسمحش، لكن عايز أقول حقيقة مثلا مسألة العمل عن بعد، هل مسألة العمل، هل الفترة اللي الناس اشتغلت فيها من البيوت في المجالات اللي تسمح بأنه يكون العمل من البيت، هل هذه القضية أسفرت عن أداء عمل أو محصلة عمل يتوازى مع الناتج من بيشتغلوا من المكتب؟ طب لو ثبت لنا عمليا أن العمل من خلال المنزل يتعادل ناتجه مع العمل من خلال المكتب، طب أنا أقدر بقى على المدى الطويل أستثمر هذا الكلام في الحد من مسألة التكدس المروري. يعني أقدر بقى أستخدم النواتج الحدث ده، يعني عارفة زي انتوا إحنا دايما في مسألة الكوارث والأزمات بنقول إنه المبدأ الأساسي فيها كيف تخلق من المحنة منحة. فمسألة إن أنا أحول عن الإيجابية بالضبط، إن أنا أحول بقى المخرجات اللي احنا طلعنا بيها من معايشة هذه الجائحة إلى عوامل يمكن الاستفادة منها فنقدر نوظفها، مش بالضرورة في نفس المجال لكن في مجالات أخرى. لدينا كمان أوراق بتتناول مسائل تتعلق بمسألة احنا في أثناء الجائحة حصل تغير في بعض السلوكيات، احنا سلوكياتنا كأفراد، مسألة التباعد الاجتماعي، مسألة التباعد الاجتماعي وتداعياتها على الأسرة. يعني احنا كنا بنشكو من انه الأسرة المصرية لم تعد كما كانت في السابق من تفاعل اجتماعي، وانه بيقعدوا مع بعض وكل واحد باصص في الموبايل بتاعه. طيب في اعقاب بقى مسألة ما ان احنا مفروض علينا التباعد الاجتماعي فرضا، ففقدنا الكثير من عاداتنا وتقاليدنا. مثلا رمضان اللي فات مثلا هتلاقي حضرتك انه قلت فيه جدا الزيارات المنزلية، لكنه يسير معاه على التوازي. مسألة تانية مهمة جدا انه احنا التباعد الاجتماعي كان في فترة معينة، ثم بعد كده ننتقل الى مجتمعات اخرى هنجد انه يعني حياتك ممكن تنزل الريف المصري تجدي ان مسألة التباعد الاجتماعي لا ذكر لها ومش موجودة على الاطلاق، والاجراءات الاحترازية مش موجودة على الاطلاق. ممكن مثلا حضرتك لو تابعتي ما حدث في الساحل مثلا اثناء فترة الصيف فهتلاقي نموذج اخر من السلوكيات. كل هذه السلوكيات تحتاج إلى أنه إحنا نضعها تحت الميكروسكوب ونشوف هل هذه مجتمعات لها سمات مختلفة، لماذا تتفاعل. مثلا مسألة الفاكسين، تعاطينا للفاكسين اللقاح، أيوة. لماذا تقل نسبة الإقبال؟ هل نتاج الإشاعات الكثيرة اللي انتشرت دي واحدة من أهم الأسباب يعني. بالضبط. هل هو نتاج عدم الاقتناع الكامل بأنه حيقي؟ هل هو نتاج تخوف من انه بالظبط كده ان حقيقة كل الكلام ده؟ انا محتاجه ادرس سايكولوجيكالي سوسيولوجيكالي، يعني ادرس نفسيا واجتماعيا احنا ليه كمجتمع غير مقبلين على مساله تعاطي هذا اللقاح. هل عمر المجتمع المصري دكتورة اسمحي لي، تغيير أي موروث فكري بياخد وقت معنا شوية، تغيير أي عادة يعني كبرنا ولقيناها في مجتمعنا علشان نغيرها ونبقى عارفين إن هو ده الأفضل برضو بياخد وقت معنا بس شوية. شوفي حضرتك، لكن إحنا قدرنا نتخلص من أمراض مستعصية، يعني قدرنا نتخلص في غضون فترة بسيطة بطبعا المبادرة الرئاسية في مسألة فيروس سي، ولكن الناس أقبلت، يعني كان هناك إقبال. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصدقائي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. طبعاً إحنا عارفين إننا على أبواب رجوع المدارس والجامعات والكل بيستعد. المهم دلوقتي بنستعد إزاي، خصوصاً إن الأجازة المرة دي كانت طويلة، وطبعاً الأطفال اتعودوا على السهر، والشباب اللي في الإعدادي ولا الثانوي قاعدين لعبة على البلاي ستيشن أو الكلام على الإنترنت الشات زي ما بيقولوا. طبعا لازم كل حاجة كانت ممنوعة عشان المذاكرة وتحصيل العلم ترجع زي ما كانت على الأقل قبل رجوع الدراسة بأسبوع، وكمان تحديد جدول لمذاكرة المواد وتأهيل الأطفال للاستيقاظ في نفس ميعاد الذهاب للمدرسة. نحاول يا حبايبي قدر المستطاع تشجيع وتحفيز الأطفال نحو المواد اللي كانت درجات فيها قليلة السنة الدراسية اللي فاتت، ونشوف إيه كان السبب. لازم الأب والأم كلامهم ليل ونهار عن قرب عودة المدارس بشيء من التشجيع والتفاؤل وزرع روح الإصرار إن الدرجات السنة دي تكون أحسن من السنة اللي فاتت، ونحاول نخلي أطفالنا يكلموا المدرسين اللي درسوا لهم خلال الفترة الدراسية الماضية، ونخلق جو من التواصل بشكل شبه مستمر. وياريت ياريت لو الأطفال راحوا المدرسة أيام أجازتهم ويقابلوهم. بكرر تاني، ضروري الأب والأم والمدرسين والمدرسة يكملوا بعض، يكملوا بعض في خلق حالة من المودة والترحاب لتهيئة الطلاب لرجوعهم المدارس بعد الغياب الطويل. ربنا يحفظ ولادنا طلاب كبار وصغار، ونشوفهم نماذج مشرفة تشرف بلادنا وتساهم في رفعة بلدنا الجميلة مصر. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، تشهد مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة الآن فعاليات معرض ديارنا، وضيف شرف هذه الدورة دولة ليبيا الشقيقة. عزيزتي المستمعة، كنت هناك داخل فعاليات هذا الملتقى لمعرض ديارنا وأجريت هذا الحوار. أعزائي المستمعين، من داخل جناح دولة ليبيا يسعدنا اللقاء، نتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا، اسمي كلثوم علي عمر حيم، من ضمن المشاركين في معرض ديارنا السنة هذه. احنا جناح الحلويات الليبية شاركنا بهم السنة هذه، ونشكر وزارة الشؤون الاجتماعية اللي أتاحت لنا الفرصة نعرف منتجاتنا الليبية التقليدية. وما شاء الله الشعب المصري طلع يعرف علينا هلبة حاجات ما كنتش نعرفها احنا اصلا يعني يسألوا على حاجاتنا التقليدية حاجاتنا الليبية زي ايه مثلا بالنسبة للحلويات يعني يعرفوا المقروض يعرفوا الغريبة العربية يعرفوا الكعك الحلو والمالح. فأغلب الطلب كان على الحاجات هي وهي الحاجات اللي كملت منا من أول يوم يعني. أنا شايفة الجمهور بيجي يطلب حاجات معينة وانتو كمان في واجب الضيافة بتقدموه للجمهور المصري من خلال هذا الجناح. أكيد هذا أقل واجب نقدموه للشعب المصري. هم أمانة يعني رحبوا بينا هلبة وفرحانين بوجودنا معهم والمشاركة كانت حلوة يعني. فحتى هم ما قصروش معنا على فكرة من الضيافة ومن الترحيب. يعني هذا هو معرض الصناعات الحرفية المصرية. وجود صناعات حرفية لليبيا في هذا الجناح اللي الحاجات اللي بتتميزوا بيها وموجودة معاكم في جناح ليبيا. احنا نتميزوا بهلبة حجر. احنا في ليبيا ما زال عندنا هلبة حرف صناعية ما شاء الله. بدأت الشباب توا يعني كيف بدأت الدنيا ماشية على الحاجات الصناعية والحرف اليدوية التراثية والحديثة يعني. والسنة هذه احنا شاركنا بحاجات بسيطة لأن احنا ما كانش عندنا الوقت الكافي باش نجهزه ويكونوا معنا فريق تاني. فاحنا شاركنا بالجلود شاركنا بالسعاف وشاركنا بالحلويات. فان شاء الله في فرصة تانية في معارض تانية نعرف منتجاتنا التانية الليبية يعني التقليدية اللي هتجيبيه معاكي في الدورة الجاية ان شاء الله. والله خليها سربرايز مفاجأة. لا يعني عشان بس الجمهور يبقى جاي وعارف هيلاقي. شوف بالنسبة لي انا شيف تعامي يعني متخصص في الحلويات الليبية. فالمرة الجاية حنكون مركزة على اكثر الحلويات التقليدية. احنا المرة هذه جهزنا بين العصري وبين الزمني فكان الطلب اكثر عزمي. فالمرة الجاية حتكون اكثر تعريفنا تركيزنا على المنتجات الليبية التقليدية يعني. وجودك مع صناعات وعارضين كتير مصريين ومصريات في معرض ديارنا تبادلتوا ايه مع بعض؟ كل شيء أمانة. شن عندكم يعني مثلا السعف الإكسسوارات الجلود المفارش حتى الأكل اللي بالحلويات المصرية المعمول عندكم الكحك تقولوا له كل الحق يعني تبادلنا. وإحنا أصلا ما زال ما درناش لفة كافية يعني بس التبادل كان من أول يوم يعني رحبوا بينا وأعطونا حتى من حاجاتهم وبس يعني. إن شاء الله يعني نتمنى يبقى في زيارة تبادلية إن شاء الله للصناعات الحرفية المصرية في دولة ليبيا بإذن الله تهدأ الأمور. إن شاء الله والله بإذن الله إحنا أول مخطط حتى من وحنقدم ومقترح للوزارة إن شاء الله تحنا معرض تاني باش بحيث حضرتكم يعني جد تشاركونا غادي حرفكم المصرية يعني بجديات عندكم صناعات تحفة تحفة تحفة يعني. أنا مبهورة ومعجبة هلبة بالحاجات اللي يخدموا فيها شباب يعني عنده إبداعات ما شاء الله. كلثوم يعني إلا تاخديه معاكي بقى من معرض ليبيا. والله شو بنقولك انا حاليا خديت وما زال نبي ناخذ يعني من كثر الحاجات الحلوه واللي تهبل ما نعرف شو ناخذ الحق وشو بنخلي. فحناخذ من كل حاجه اولهم الاكسسوارات اولهم المفارش حاجات حلوه المصليات حاجات جميله يعني الحق ما نقدرش نفوتها وما ناخذهاش. ان شاء الله تكون عندنا مشاركات ثانيه يكون عندنا فرص ثانيه نجوا ناخذ ونتعرفوا اكثر على الحاجات الحرفيه المصريه ان شاء الله. ومصر دايما يعني هي شقيقه ليبيا ونتمنى لكم الأمن والأمان والاستقرار إن شاء الله. وفي القريب العاجل إن شاء الله تكون الصناعات المصرية والعارضين المصريين يعني يكونوا معاكم بصناعاتهم وأيضا بعاداتنا وتقاليدنا المشتركة بينا. الله يسلمك الله يخليك يا ربي إن شاء الله. والله إحنا تشرفنا بالمشاركة الحلوة هذه وبصراحة تجربة كانت ممتعة جدا جدا وأنا سعيدة والله فرحانة أني شاركت في المعرض أول أني تعرفت على الشعب المصري الطيب يعني قديش كان ترحيبهم بينا وقديش ما كانوا فرحانين بينا يعني حاجة فوق ما تتمني. ان احنا بالفعل احنا شعب واحد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لمحمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.